السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ شو مسويين؟ اليوم الحلقة رقم 2 أتوقع أو 3 من البودكاست، بودكاست نتكلم فيه عن الألعاب. أسبوعيا إن شاء الله تنزل حلقة كل يوم خميس، بس اليوم تأخرنا شيء، الحين الساعة سجل الساعة 1. معي أخوي سنفور، يا هلا سنفور. هلا بك. الأشياء اللي بتكلم عنها اليوم، جت شهقة، البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 وذا لاست أوف أس وريمبر مي وتقييم سنفور المترو لاست لايت، وبتكلم بذكر الألعاب اللي عليها خصومات في ستيم. يلا نبدأ. أول شيء الإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4، وش بتشتري انت يا سنفور خصوصا؟ والله يا جماعه تفضل اسلم. ديماني صراحه احب الاكس بوكس من يعني من الجيل السابق، وانا العب الاكس بوكس، فاكيد باخذ اكس بوكس 1، واكيد بعد فتره راح اشتري بلاي ستيشن 4 عشان العاب الحصريه. لكن الاكس بوكس 1 بصراحه فيه العاب حصريه عجبتني، مثل ديد رايزنج 3، مثل اكثر من لعبه، مثل لعبه هيلو اللي ما اعلنوا عنها، هل هي هيلو 5 او ما لحي ما حدد اسمها، او هيلو ريتش او اي شيء، اتوقع كذا. وبصراحه كنت متخوف من موضوع الاتصال الدائم ومن موضوع ان الالعاب المستعمله وشغلات زي كذا، لكن امس إيه اكيد امس ذكروا انه راح يلغون النظام هذا الاونلاين، نظام الاونلاين الدائم ونظام الالعاب المستعمله، عشان يكسبون لاعبين الجيمرز بشكل عام. ويعني ان شاء الله يعني بيخليني العب الاكس بوكس 1. واما بلايستيشن 4 بصراحه ما عليه كلام، يعني سواء العاب الحصريه سواء خدمات اللي بيقدموها في المعرض. وصحيح ان شكل الاكس بوكس، انا اتوقع ان اللاعبين او محبين الالعاب ما يهمهم الشكل، سواء شكل مربع او طويل، المهم انه يلعبوا. بس انا عجبتني صراحه الخدمات اللي في بلايستيشن 4 والالعاب الحصريه. بس ما مشكله في السعوديه الخدمات، ايه صادق الخدمات مي مشتغله، لكن صادق الخدمات مشتغله، لكن صح هم بعد عطوا فرصه كبيره للالعاب وبالذات المطورين المستقلين. عندك مثلا انا احس البلايستيشن 4 اكثر يعني مهتمين بالمطورين المستقلين اكثر. اي صحيح، انا اقول بس فور اكثر، وهذا الشيء والله بيخليهم يعني يصير عندهم متجر العاب قوي جدا. وللي ما يدري، امس نزل تصريح من شركه اكس بوكس نفسها، بحاول نحط رابط التصريح في الديسكريبشن، اي صح في الديسكريبشن في ذا الموقع. التصريح ايش يقول ان نفوا ان الاكس بوكس الدائم او كل 24 ساعه والالعاب مستعملة تقدر تعطي خويك الحين ألعاب مستعملة، مو بزي أول كان 30 يوم لازم تكون ضايفة ومدري إيش والخربيط هذه، صح ولا لا؟ صح. لو في خبر أنا بعد سمعته وخبر مؤكد من حساب مايكروسوفت على تويتر، قالوا إن سعر الإكس بوكس راح ينزل لكن مع بداية 2014، يعني إذا أنت مستعجل تشتريه نهاية 2013 يمكن يكون نفس السعر اللي هو 500 دولار، يعني كانت 490 دولار اللي هو 500 دولار، لكن يقول على بداية 2014 بيكون سعره أقل. طب انت تدري ان البلايستيشن 4 بينزل قبل الاكس بوكس بشهر؟ والله اي صادق، لو بسعر أفضل، بسعر أقل بكثير وخدمات أفضل. بس تدري شو الخوف؟ الخوف انه يكون مثلا يقولك مثلا هذا الجهاز لكن لازم تشتري معه كاميرا، الكاميرا بتاخذ على جيم إضافية، بيقولك بعد لازم عشان تاخذ مع مثلا الكاميرا لازم ياخذ عليك سعر اضافي. شوف الكاميرا ما انا اتوقع اللاعبين الهارد كور او اللي يلعبون كثير العاب هارد كور زي مثلا باتل فيلد او دارك سولز او شيء زي كذا، هذول ما يهمهم الكاميرا، اللي يهمهم الكاميرا العوائل اتوقع. هذا صح، يعني انت مثلا لو جاك البلايستيشن 4 من دون كاميرا بتشتري كاميرا ولا بتسحب عليها؟ أنا لا والله ما تهمني، الى الحين ما شريت الكاميرا حقت البلايستيشن 3، يعني ما اتوقع في احد يعني تهم ذا الكاميرا. صادق حتى يعني الدليل الله الكنكت عندي ولعبته يعني فترة كذا ثم خلاص مليت منه، حسيت أنا بس مجرد تجربة، جرب تشوف وش الأشياء الغريبة بس فيه بعدها ترى تنطلع خلاص. على الكنكت أنا راح تدورها ببطحة بأرخص سعر يا حبيبي، والله ما بدافع فلوس عليها والله صادق، كنت تطلع خالص ولا شيء. ما في العاب كثيره حلوه، انا الصراحه جربت فورزا 4 بالكنكت حسيت انه عادي رغم انك انت تلفين وصار حتى ما تقدر فورزا في الكنكت انت تلعب بالكنكت طور بسيط بس يعني حتى تختار السياره وتختار الماب وما تقدر تتحكم توقف السياره او لا لا كل اللي عليك تلف يمين يسار شيء سخيف. عجبني في لعبه فروتي نينجا على الكنكت حلوه. لا والله ما جربت اجربها يا اخي، انت احسك على المقطع اللي توك منزله مطنقر من لعب الزومبي. طيب مدام مطنقر من لعب الزومبي كيف ذا لاست بس؟ كيف الفيديوهات اللي تشوفها عنها والتقييم اللي تشوفها عنها؟ والله عجبني فيها لعبه بقاء وحلوه يعني حتى القصه عجبتني، لقطات ترافكس اللعبه كل التاثيرات الصوتيه في اللعبه بدون حرق بدون حرق علشان انا توني ما بتخلصتها بعد. ايه عشان كذا حتى والله ما لعبتها بس كنت تجبرك تخليك بلاي ستيشن 3 تشتري بلاي ستيشن 3 عشان ذا اللعبه، لعبه عصريه تستاهل. طيب وانا اتوقع انها بتكون من افضل العاب 2013 السنه هذه. طيب لو مثلا البلاي ستيشن 4 ما دامها حصريه على البلاي ستيشن 4 على البلاي ستيشن 3 معليش، لو قالوا لك البلاي ستيشن 4 ينزل وتنزل مع اللعبه يعني شلون اقول لك؟ تذكر اول كان موتور ستورم مع البلاي ستيشن 3 ويدين وكذا فهمت؟ لو والله باخذها معي اكيد. لا يعني وش تاخذ الاكس بوكس ولا البلاي ستيشن 4؟ انا احسك خاق بزياده على ذا لاست بس. والله اكيد بس شوف الاكس بوكس 1 في العاب بعد تجبرك انك تاخذها، ديد رايزنج والعاب زي كذا تجبرك انك تاخذها. كويس. طيب تقييمك المترو لاست لايت وش الاشياء اللي عجبتك وش الاشياء اللي ما عجبتك؟ انا اقول لك الاشياء اللي عجبتني في اللعبه. ايوه شفت تقييم لعبه مترو. انا اقول لك انا صراحه لعبتها على مستوى النورمال على نسخه الاكس بوكس. حلو. ايه ليش انا اقول لك الاشياء اللي عجبتني؟ ان مثل ما سمعت ان ترى النسخه تفرق، نسخه الاكس بوكس ونسخه البي سي تفرق بشكل كبير. جرافيكس اعجبني بقوه لكن لما تكون داخل سكك المترو احس ان الجرافيكس يضعف شوي غير على لما تكون في العالم اللي برا، يعني برا يكون شيء رهيب لكن لا احس انك تقصد يعني الاضاءه وهذا الشيء تقريبا هي اللي يكون الجو كئيب بزياده. اقول لا تكون بس لاعب لعبه قبل كذا باي شك ولا شيء مبهج. اي لاعب بوردرلاند عشان كذا فرقت معي. ايه لا انا مره لعبت فار كراي وكملت مترو ما قدرت العب مترو ما وقفتها قلت بوقف فار كراي بعدين العب مترو. ها ايه تفرق معك يعني مثلا لعبت لعبه بوردر لاند مره رسومات وشيء كرتوني كذا عشان كذا ما على طول تحب لعبه مترو. انا كان اسال واحد من الشباب كان يحب العاب اساسن كريد وزي كذا قال وش رايك العب مترو؟ قلت اتوقع مي بصراحه لك لانه يعني في الظاهر لما تتعود على فئات معينه وعلى جرافكس معين خلاص ما تعجبك الاشياء الكيده. خليني اقول لك عجبتني بصراحه كثير فيها اللي هو جو الرعب، احيانا في لقطات من اللعبه تعيش جو الرعب. يا اخي بعض الايام يخرشك يطب عليك واحد ما تدري من وين. ايه انا الشيء صراحه انا احبه وعجبني بعد شو اسمه التخفي، اسلوب التخفي ضبطوه صح. ايوه مع ان في غباء اصطناعي في بعض الاعداء. ايه وعندك الحاجه للرصاص وزي كذا البقاء يعني اسلوب بقاء يعني بطولك اسلوب البقاء انك تحاول تحافظ على الرصاص اللي معك على طلقات الرصاص شيء حلو. وعندك اصوات التنفس لما يكتم اللاعب تحس انه صدق محتاج هو اكسجين. انت تدري الساعه اللي يكون لابسها اللاعب تكون هي الساعه اللي عندك الحين؟ اي نفس التوقيت. ايه نفس توقيت الاكس بوكس اللي عندك دول يعني. ايه عندك اللي هي لما يمسح القناع اذا كان عليها طلقات دم او عليها ذباب وشغلات زي كذا تقدر تبعدها بيدك تستخدم يدك تمسحها. هذه برا صح ولا تحت؟ شلون؟ يعني فوق المترو ولا تحت؟ لان كل المكانين بس انك تكون لابس القناع. ايه ما تكون لابس القناع. القصه بدون حرق شيء غير متوقع. عرفت؟ جيمر غير متوقع. يعني انت ما تتوقع النهاية، في العاب لما تلعبها في نص القصة يعني تتوقع ايش بصير، لكن هذه لا ما تتوقع. نفس The Last of Us. ما ادري، ما جربت The Last of Us. اقول لك وفي بعد الرصاص مو على طول تذبح الاعداء، هذا الشيء حلو يخليك صدق تحاول تطق وترجع. يعني بعض الالعاب من اول طقطقتين يموت العدو، لكن هذه لا صعبه شوي فيها. هذا هيد شوت شنب بس. اي كيف تضبط عشان شو اقول لك، تعطيه هيد شوت عشان يموت بطلقه، عشان عشان اقول لك يكون توفر رصاص. ايه بقول لك شيء، انا بقول كلام وبعد انصح، انصح اللي يلعبونها على نسخه الاكس بوكس هاي يلعبونها على طور الهارد كور. انا اقول لك ليش، سببت عندي حراره في الجهاز وتعلق اللعبه كل فتره. قلت يمكن المشكله من الجهاز، جربها واحد من الشباب على جهاز ثاني صارت نفس المشكله كل تقريبا عند لاعبين الاكس بوكس اللي يلعبوا بطول الهارد كور، لان اتوقع ان الجهاز او قوه الجهاز ما تتحملها، عشان كذا ترفع عندك حراره الجهاز عليك. الو، هلا، معك الهاردوير حق الجهاز ما يسمح له. تقريبا عشان كذا تسبب، عشان كذا لعبت على نورمال وقفت، حتى كنت بلعب على طور رينجر مود ما قدرت يعلق، وتصير عندك اخطاء تقنيه قويه مره. وفي شغله اخيره اللي ما عجبتني في اللعبه صراحه، الغباء الاصطناعي بعض الاعداء تحس انك تكون قريب منه ويقدر يشوفك لكن ما يدري عنك، هالشيء صراحه ما عجبني. ولا بشكل عام لعبه حلوه. بشكل عام صراحه اللعبه حلوه تستاهل. طيب كم تعطيها تقييم؟ يمكن من 10 تقييم. ايه يمكن 8.5. طيب اول شيء نبدا في تقييمي انا اللعبه. اول شيء اللعبه اللي عنده بي سي قوي انصحك تشتريها، لو وانت مغمض تشتريها. طبعا تقييمي غير تقييم سنفور، لاني لعبها على البي سي، والبي سي غير الاكس بوكس. الالعاب البي سي دائما الجرافيكس يكون احسن، وشلون اقول لك البي سي يسمح لك انك تسوي اي شيء، تقوي الجرافيكس، تضعف الجرافيكس، او في اشياء بعد اللي هي ما عجبتني زي ما قال سنفور، اللي هي الغباء الاصطناعي والاضاءة احس شوي مخيسة. تتفق معي ولا شلون؟ والله معك صادق، كئيب الجو شوي. يعني ما تبغى انت، مو على كيب، بس ما تبغى انت تشوف جسمه ذا الوحوش ومدري وش يموتون، اخرتها تشوف يعني شو اقول لك استهبال وكذا. ايه يعني خلها يعني على نفس الجو يكون احسن، بس يعني ما تطلعني من جو فوق المكان اللي فوق عشان تدخلني بجو كئيب تحت. يا اخي خلها على الاقل نفس الجو كذا. بالاخير اللعبة كويسة، مو بكويسة اقول ممتازة، لكن تقييمي للعبة اقدر اقول 7.9 او 8، لان اللعبة تستاهل انك تشتريها. انا ما سعرها $49، يعني مو سعر الالعاب باي شوك وكذا. صحيح ان قصتها مو بزي القصص الطويلة باي شوك وفارك راي. فرق راي ما حد يقارنها، فرق راي 70 ساعة ما لها دخل. المهم انك ما يعني $49 على لعبة زي كذا اتوقع انك جدا جدا كويس، وانصح اي واحد عنده بي سي قوي يشتريها. اللي ما عنده بي سي قوي مو بانه ما تشتريها، اذا ما لقيت لعبة ضيع وقتك فيها لا، لازم تشتري اللعبة هذه. يعني مثلا في باي شوك عندك ما لعبتها لازم تروح تلعبها. توم رايدر ما لعبتها لازم تلعبها. لو انك مصفي كل الالعاب هذه وما عندك شيء تلعبه في الصيف، اشترها وبقوة بعد، صح ولا لا؟ صادق، هذه من العاب الجيل الاساسية، يعني الالعاب اللي يعني قليل تمر مرة ثانية مثلها. اي بعد نسيت اقول شيء، الجرافيكس انا ما لعبت على اقول شيء، لعبت على الهاي وما حطيت نعومه شو اسمه نعومه الشاشه، ما ادري هي نعومه شيء والله ما ادري شو اسمها، بس التنعيم هذه ما حطيتها، خليتها عادي وخليتها هاي، لان البي سي حقي ما يستحمل على الالترا. زي ما قلت لكم الكرت الشاشة حقي 650، ما انصح اي واحد يشتري يبغى يلعب. ان شاء الله لو شريت 780 بكمل سلسلتي اللي في القناة. وطيب ننتقل لشيء الثالث اللي هو انا قيمتها صح، قلت 8 صح، 7.9 8. ندخل لعبة جديدة اسمها ريمبر مي. ريمبر مي من شيء ناشرها كابكوم. لعبة تقريبا تشبه توم ريدر من ناحية الثيرد بيرسون، ومن ناحية البطلة هي بنت تقريبا تشبه لارا كروفت، صح ولا لا؟ تقريبا. وانا يعني شبهت كثير بشخصية من شخصيات فاينل فانتسي، بس مو مرة، لكن تشبه شخصية من شخصيات فاينل فانتسي ناس اسمها. انا والله شبهها ميرور ايج، تعرفها؟ ايه معروفة، لعبة ظهر اي اي، لعبة لعب اي اي. ايه انا قسمت لها ما فرقت، احسبها لعبة واحدة، بس يوم شفت هذه ثيرد بيرسون هذه فيرست بيرسون عرفت الفرق. وفي شيء ثاني، القصة حقت القصة حقت ريمبر مي كويسة. الأحداث هذه اللي تدور، اللي بتكلم عنها، دور في البداية، راح تعرفها في البداية، يعني مو قاعد أحرق ولا قاعد أسوي شيء. البطلة الممري حقها أو الذاكرة حقتها مخطوفة أو أنها مسروقة، فيبيلك أنت تدور ذاكرات وتذبح اللي يعني اللي يوقفون في وجهك. وشلون أقول لك، لعبة كويسة والجرافيكس حقها جدا جدا كويس. اللي يبغى بس كان ظاهر ان اللعبة في تاريخ 2000 وما ادري كم، يعني سنة مرة 2008 اي تقريبا، وفي باريس الجديدة، زي الغاطة القديمة باريس الجديدة بس. و الدرعية القديمة. اللي يبغى رابط اللعبة، سعرها $20، سعر اللعبة اللي في ستيم $49، بس انا اللي يبغى يشتريها ففيها لها موقع ماي ستيم يبيعها ب $20 مع الرسوم حقت كاشيو 7%، تصير دولار 21.40 تقريبا كذا. فاللي يبغى الرابط فهو في الديسكريبشن، دور على اللعبة واشترها على سعرها $20، مرة رخيص. حلوه. لو نسيت بعض نقطة ذا نسيت تذكرها، اللي هو اسلوب القتال في اللعبة، اسلوب ظهر نينجا على ما اظن. ايه يقول لك فيه 20,000 حركة، سمعت انا يقول فيه 20,000 حركة. انا ان شاء الله بشتري اللعبة $20، والله يا بلاش بشتريها ان شاء الله وبقيمها المرة الجاية. بس بالنسبة اللي لعبوا نينجا جايدن وديفل مايكراي تعجبهم اللعبة هذه صح؟ صحيح. وترى لما انت لما تلعب راح يكون شو اقول لك، ثيرد بيرسون، يعني من ورا زي توم بريدر وزي انشارتد، لكن لما تضارب مع ناس راح يكون شو اسمه، راح يكون شو اقول لك، تصوير مع الكتف. لا التصوير راح يكون مع الجنب زي شو اسمها تيكن. معروف حلو. تغير الكاميرا ترى تلقائي، مو انت لازم تغيرها وكذا، بس ما يثر على اللعب نفسه، يعني ما يكون اسلوب القتال شوي سخيف ولا كذا. لا والله بالعكس، انا احس اضافه كويسه وجميله. طيب انت دامنا كلنا ما لعبناها فما راح نقيمها، ان شاء الله الاسبوع الجاي بقيمها. ما ادري عن سنفورة اذا انت بتشتريها ولا لا. والله حاليا ابغى انهي بعض، يعني شلون بعض الالعاب عندي وبالذات العاب اركيد حملته وزي كذا، اذا جاني وقت لعبت ريمبر مي اقيمها ان شاء الله. بس خلصنا كذا، وان شاء الله الاسبوع الجاي راح نقيم ريمبر مي. الحلقه هذه كانت شوي قصيره، ما فيها اخبار ولا فيها اشياء جديده او اشياء كثيره، بس فيها البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 وذا لاست اوف اس وريمبر مي. وبس يا شباب، هذا كان كل اللي عندنا اليوم. واذا عجبكم البودكاست تابعونا بودكاستات جايه، وداونلود للبودكاست ولايك وفيفرت وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.